أوصيكم يا أحبابنا بحفظ اللسان. الرسول عليه الصلاة والسلام أكد على أمته حفظ اللسان، فإن أكثر المعاصي من اللسان، فقللوا الكلام إلا من خير. قبل أن تتكلموا فكروا، هذا الكلام ما معناه؟ إلى ماذا يؤدي؟ فإن كان يؤدي إلى شر ليتركه لا يقله. كثير من الأشخاص بسبب كثرة الكلام يقعون في الكفر والعياذ بالله. فمن كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.